السؤال يقول: هل يجوز تسمية الأولاد بأسماء مالك وملك وحور وريماس وجبريل؟ الأصل في الأسماء أنه الحل، لكن يحذر من الأسماء التي تكون فيها مخالفة شرعية، كالتسمية بالأسماء التي تعبد لغير الله، أو الأسماء التي تكون مشابهة للكفار وخاصة بأسمائهم، والأسماء القبيحة التي تدل على شؤم ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل في الأسماء، وقد جاء في الحديث أن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فكل ما كان الاسم فيه تعبيد لله جل وعلا فهو أفضل، والأمر في هذه الأسماء واسع، والله أعلم.